السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، طبتم وطبع منشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيكم ما وعدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويسعدنا ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي الذي تقيم جمعية أنصار السنة المحمدية بمجمع نور الإسلام أو نور التوحيد بالشين. يسرنا ويسعدنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمود سرحان، فليتفضل موفقا مسددا مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في الحقيقة جلست مع نفسي وقلت: أي الأمور وأي المواضيع أتحدث مع حضراتكم فيها؟ فشرح الله صدري إلى التفسير، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، قلت: كيف يخلو الأسبوع العلمي من تفسير كتاب ربنا عز وجل، وخاصة أن الله تبارك وتعالى أنزله لنتدبره. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ونعى ربنا جل وعلا أقواما لم يتدبروه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثانيا، لما رأيت شيخي حفظه الله تعالى يتكلم عن السنة، وبذلك فتح لي المجال لأن أتحدث مع حضراتكم في تفسير كتاب ربنا عز وجل. ثالثا، ليفسر التلميذ أمام شيخه ليتعلم ما وقع فيه من الزلل والخطأ. ثم قلت: أي السور أتحدث مع حضراتكم فيها؟ فشرح الله عز وجل صدري لسورة قال عنها بعض المفسرين بأنها عروس القرآن. وعروس القرآن هي سورة الرحمن، لذلك أردت أن أتحدث مع حضراتكم مع أوائل هذه السورة، وذلك لأن أوائل السورة يحدثنا ربنا جل وعلا فيها عن بعض نعمه، ومعلوم أن النعم تستوجب الشكر، وخاصة أننا مقبلون على شهر الشكر. فأعيروني الأسماع والقلوب والأبصار لنعيش سويا مع آيات بينات من سورة الرحمن. فسورة الرحمن آياتها 78 آية، نزلت بعد سورة الرعد، وهي سورة مكية، ومعلوم أن السور المكية تعالج ثلاثا من القضايا: تعالج قضية التوحيد، وتعالج قضية النبوة والرسالة، وتعالج قضية البعث والجزاء. وسورة الرحمن بدأها ربنا جل وعلا باسم من أسمائه الرحمن، ثم ذكر الله عز وجل بعض نعمه على خلقه، وبدأ بأصل النعم الدينية ألا وهي نعمة تعلم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم ذكر الله عز وجل دلائل قدرته وعظمته، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم بعد ذكره جل وعلا لدلائل قدرته بيّن أن الكون سيفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم بيّن الله جل وعلا بعد ذلك أن الناس سيقفون بين يدي الله جل وعلا لا يستطيعون الفرار. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ثم يقع الحساب والجزاء من الله جل وعلا، فينقسم الناس إلى فريقين: فريق مجرم بينه ربنا جل وعلا، وذكر الله جل وعلا في السورة بعض ما أعده لهؤلاء، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم ذكر الله جل وعلا الصنف الثاني، وهو الذي خاف من الله جل وعلا، قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر الله عز وجل بعضا ما وعد الله عز وجل به لهؤلاء الخائفين، ثم ختم الله عز وجل السورة بتمجيده والثناء عليه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبذلك وقع التناسق بين البدء والختام في أروع صور البيان. بدأ ربنا جل وعلا السورة بقوله الرحمن، وختم السورة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبدأ ربنا جل وعلا السورة بذكر اسم من أسمائه الرحمن. قال بعض المفسرين: ربنا جل وعلا بدأ السورة بقوله الرحمن ردا على كفار قريش الذين أمروا بالسجود للرحمن فأنكروا الرحمن. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وفي الحقيقة نكرانهم للرحمن إنما هو نكران عارف، هم يعرفون الرحمن، وإنما أنكروا ذلك بألسنتهم، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحمن، والرحمن هو الذي شملت رحمته جميع الخلائق في الدنيا، وخص برحمته المؤمنين في الآخرة، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا لا يسمى به غير الله، كاسم الجلالة الله، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم الرحمن. شملت رحمته جميع الخلائق في الدنيا، رحمن، ومن رحمته علم القرآن، الرحمن علم القرآن. وجاء قوله تعالى علم القرآن ردا على كفار قريش، أنكروا أن الرحمن هو الذي علم نبيه القرآن، فقالوا كما قال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. رد الله عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فرد ربنا جل وعلا عليهم مبينا أن الذي علم نبيه القرآن ليس صبيا في قريش، وإنما الذي علم القرآن هو الرحمن، ردا على قولهم. وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فأنكر الله جل وعلا ذلك عليهم، وبين أن الذي علم محمدا القرآن هو الرحمن، الرحمن علم القرآن. وجاءت الآيات في ذلك كثيرة، فالقرآن أنزله الرحمن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالذي أنزل القرآن على نبيه هو الرحمن، والذي أوحى إلى نبيه بالقرآن هو الرحمن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نحن نقص عليك أحسن القصص. من الذي يقص؟ الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومما علمه الله لنبيه القرآن. فهل تعلمتم القرآن؟ الرحمن علم القرآن، فتعلم القرآن فضل عظيم. قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اعلم يا عبد الله أن الذي يتعلم القرآن تجويدا وحفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا وعملا بأحكامه، هذا مصطفى، هذا مجتبى، هذا مختار، اختاره الله جل وعلا لهذه النعمة. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. انتبه، ذلك هو الفضل الكبير، الفضل الكبير. وفي الآية التي ذكرناها: وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الفضل العظيم يستوجب الشكر. لذلك علم الله جل وعلا الأمة كيف تشكر الله على هذه النعمة العظيمة، فقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتعلم القرآن رحمة من رحمات الله جل وعلا بهذه الأمة. قال جل وعلا: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. قال جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهل تعلمت القرآن؟ فيا من تعلمتم القرآن أبشروا بفضل الله جل وعلا. أما الذين أعرضوا عن القرآن فقد توعدهم ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الذي يعرض عن القراءة عن القرآن هذا مجرم، مجرم. توعده الله جل وعلا، توعده بماذا؟ توعده بالهم والحزن، بالهم والحزن، يعيش في الدنيا مهموما محزونا. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن القرآن هذا المجرم، توعده ربنا جل وعلا بأن يجعل الشيطان له قرينا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعزه على المعاصي ويبعده عن الطاعات. الذي يعرض عن القرآن كيف تتحقق له الهداية؟ كيف يتحقق له الهداية؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الذي يعرض عن القرآن يعرض نفسه لعذاب جهنم. قال جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صعدا يعني شاقا، شاقا. المجرم الذي أعرض عن القرآن توعده الله جل وعلا بأنه سيحشر يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. توعده ربنا جل وعلا بأنه سيحمل أوزاره على ظهره يوم القيامة. وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فأقبلوا على القرآن حفظا وتلاوة وتجويدا وتدبرا وتفسيرا وعملا بأحكامه، وخاصة أننا مقبلون على شهر القرآن. فأعدوا أنفسكم لهذا الشهر المبارك، تجهزوا لهذا الشهر بكتاب ربكم جل وعلا، تعلموا فيه التجويد، وأقبلوا على حفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ، وارقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ، يوم القيامة فيش مصاحف، فمن أين يقرأ؟ يقرأ من حفظه الذي حفظه في صدره. واعلم يا عبد الله أن الجنة درجات، فمن كان حافظا لكتاب الله جل وعلا فهو أعلى في أعلى درجات الجنان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وربنا جل وعلا قدم تعلم القرآن على خلق الإنسان لأن تعلم القرآن هو أصل النعم الدنيوية، فقدم الأهم، خلق الإنسان. وخلق الإنسان نعمة من نعم الله جل وعلا وآية باهرة تدل على قدرته وعظمته، خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذكر ربنا جل وعلا مراحل تطوره، فقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلقك وصورك فأحسن صورتك، نعمة من الله جل وعلا تستوجب الشكر. ومع أن الله جل وعلا خلق الإنسان، خلق الإنسان وعلمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. ما معنى علمه البيان؟ يعني علمه كيف ينطق بما يجول في خاطره وما تكنه في صدره. أنا تعبان، أنا عايز أريح شوية، يتكلم بما يجول في خاطره. وهذه النعمة العظيمة ميز الله عز وجل بها الإنسان عن الحيوان، فالحيوان لا يستطيع البيان. ميزك الله جل وعلا بهذه النعمة، علمه البيان. والبيان إما أن يكون بيانا نطقيا، وإما أن يكون بيانا كتابيا. فما بتنطقش، تعرف تكتب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، علمه البيان. وأعطاك ربنا جل وعلا آلتين من غيرهما لا تستطيع البيان. قال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، من غير اللسان ومن غير الشفتين لا تستطيع البيان. ومع هذه النعمة العظيمة إلا أن العبد استخدمها في خصومة مع الله جل وعلا. الله أعطاه القدرة على البيان، فلما أعطاه القدرة على البيان خاصم ربه. قال جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بين الخصومة، بين الخصومة. ومن خصومته أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ومن خصومته وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أيها النطفة، أنت تخاصم ربك بهذه الطريقة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. بين الخصومة وشديد الخصومة مع سيده ومولاه. قال جل وعلا ويقول الإنسان وإذا مت لسوف أخرج حيا. بتقول الكلام ده إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أخي من الإخوة جاءني وقال لي طالب عنده في ثاني اعدادي قرأ عن الإلحاد، عن الإلحاد، ودخل على القنوات التي تدعو إلى الإلحاد، وقال له هات لي أي حد بسيون أنا عايز أنظره. فاتصلت على شيخي حفظه الله تعالى وأخبرته بالخبر، فقال استخير. قلت يعني زي ودي يلعب كيف أنظره؟ فقال شيخي حفظه الله استخير، فإن شرح الله صدرك للمناظرة فناظره. مصيبة، مصيبة، ظهر الإلحاد وأطل برأسه، وتعلم الصغار الإلحاد، فتعلموا توحيد ربكم لتستطيعوا مواجهة هذا الأمر. تعلموا التوحيد، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب من أجلك، من أجلك أن الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان في منازلهما، يجريان في بروجهما ويتنقلان في منازلهما. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لماذا يجريان؟ بيّن الله جل وعلا ذلك، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، من أجله، من أجل مصالحكم، لتنتفعوا بجريان الشمس والقمر. قال جل وعلا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، وبعدين ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. شهر رمضان لو الشمس والقمر لا يجريان بحسبان، كيف تعرف شهر رمضان لتصوم؟ كيف تعرف أشهر الحج؟ ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كيف لو أن الرجل طلق امرأته اليائس والتي عدتها 3 أشهر، كيف تعرف العدة؟ لو أن امرأة ما تزوجها عدتها 4 أشهر و10، كيف تعرف هذه العدة؟ لو أنك أجرت منزلا 6 أشهر أو 1 سنة، كيف تحسب هذه السنين وهذه الأشهر؟ لو أنك أعطيت إنسانا قرضا لأجل معين، كيف تعرف هذا الأجل؟ لا تعرفون ذلك إلا من خلال جريان الشمس والقمر بحسبان، لتعلموا عدد السنين والحساب. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، من أجلك. النجم النجوم، والشجر الأشجار يسجدان، سجود حقيقي شرعي، سجود حقيقي. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. الظل، ظلك يسجد لله، وظلالهم بالغدو والأصال. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الكون كله يسجد لله، سجود حقيقي شرعي، وكذلك سجود لغوي، لغوي. ومعنى السجود اللغوي الانقياد والخضوع لأمر الله جل وعلا. فالنجم يسجد سجودا لغويا، يخضع وينقاد لأوامر الله جل وعلا، ويفعل ما سخر من أجله، ويفعل. لماذا سخر الله جل وعلا النجوم؟ يقوم بما أمره الله به، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وأنا لمسنا السماء فوجدناها حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هكذا لهذا سخرت النجوم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. النجم والشجر، الشجر سخر لك، حتى يخرج لك الحبة والثمارة والفاكهة. النجم والشجر يسجدان، نعمة من نعم الله جل وعلا خلقها الله من أجلك. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، بص كده شوي، بص، والسماء رفعها يا الله بغير عمد. قال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. قال جل وعلا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. بص كده تبتع، بص حتى تتعرف على نعمة الله جل وعلا عليك. لو أن الله جل وعلا ترك السماء لتقع على الأرض كيف يكون حالك؟ يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هل تفكرت في ذلك؟ هل نظرت فوقك؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أين أنت من هذه المخلوقات؟ استحلفك بالله، كيف تشكر الله جل وعلا وأنت لا تتعرف على نعمه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. والميزان قال بعض المفسرين هو العدل والقسط، العدل والقسط الذي أمرت الأمة به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقيل ووضع الميزان، الميزان في الآية هي آلة الوزن، ليس المقصود بها العدل والقسط. ومن قال ذلك قال: فالميزان في الشورى أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أنزل. وفي الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالمقصود في الشورى والحديد العدل والقسط. أما قوله تعالى في الرحمن ووضع الميزان، آلة الميزان وضع الميزان، لم يقل ربنا جل وعلا في الرحمن وأنزل الميزان ووضع الميزان، لذا قيل هي آلة الوزن، آلة الوزن. فكيف حالكم مع آلة الوزن بيعا وشراء؟ كيف حالك؟ قال جل وعلا ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان، يعني ولا تنقصوا الميزان. ووضع الميزان ألا تطغوا، لا تجوروا، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يعني ولا تنقصوا الميزان. ويا ويله ويا خسارته من أنقص في الوزن، توعده الله جل وعلا بالويل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوم كانوا ينقصون الكيل والميزان ونصحهم نبيهم، قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال لهم: ولا تنقصوا الكيل والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولكن قالوا: إنما أنت من المسحرين. فماذا فعل بهم ربنا جل وعلا؟ قال جل وعلا: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. والأجهزة التي هي معدة من قبل الدولة لمراقبة الميزان سيسألها الله جل وعلا بين يديه يوم القيامة، لأنها مسؤولة عن مراقبة الميزان في الدولة. والأرض وضعها للأنام، قال جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والآيات كثيرة، أوفوا الكيل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، آيات كثيرة أمر الله جل وعلا فيها بالوفاء في الكيل والميزان. والأرض وضعها للأنام، بصش كده على الأرض دي، بص الأرض دي لو كانت جبال وهضاب هتاكل منين وتشرب منين وتتحرك ازاي؟ والأرض وضعها للأنام، أي للخلق، للأنام للخلق وضعها، بسطها. قال جل وعلا: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا قال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. قال جل وعلا: لتسلكوا منها سبلا فجاجا. القطر بيمشي والعربيات بتمشي والموتوسيكلات بتمشي، سلك طرق لتسلكوا منها سبلا، سلك طرق فجاجا. لو أن هذه الأرض كلها هضاب وجبال كيف تتحرك؟ كيف تزرع لتأكل؟ والأرض وضعها للأنام، ولما بين هذه النعمة بين ما فيها من الأقوات. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، فاكهة، والنخل ذات الأكمام فاكهة. قدم ربنا جل وعلا الفاكهة على الحب عشان تأكل الفاكهة الأول، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فاكهة. قال جل وعلا: لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. مش نوع واحد، لا، التين والخوخ والرمان والعنب، نعم، فواكه كثيرة فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام، الرطب والبلح من الفواكه، ولكن خصه الله عز وجل بالذكر لشرفه، شرف. أيوه، في رمضان حتاكل بلح وحتاكل رطب، كيف تتذكر هذه النعمة؟ قال ابن القيم رحمه الله مبينا نعمة الإفطار على الرطب والماء، قال: لهما تأثير على القلب قوي لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. ما تخشش على اللحم على طول كده وتأكل، ابدأ الأول كده بالرطب والماء. قال ابن القيم: لهما تأثير عجيب على القلب لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. فما تجي تفطر على البلح والرطب تتذكر النعمة دي، فيها فاكهة. والنخل ذات الأكمام، ذات يعني صاحبة الأكمام، يعني أوعية الطلع، بنقول عليها البشاير، البشاير بتاعت الثمرة. والنخل، ربنا جل وعلا ذكر الشجرة ولم يذكر الثمرة، الشجرة، لأن الشجرة كلها منفعة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل للمؤمن: إن من الشجر شجرة، شجرة مثلها كمثل المؤمن، زي المؤمن، كل حاجة فيها منفعة، الجري والسعف والجماء كلها منفعة. فذكر الله عز وجل الشجرة، فكيف بالثمر؟ كيف بالرطب؟ وكيف بالبلح؟ وكيف بالتم؟ فيها فاكهة. والنخل ذات، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب تعرفش تعيش بعذكة بس، مفعش تعرفش، لازم تاكل عيش وتاكل رز وتاكل مكرونة، كل ده من الحب. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. والحب معروف، الحب قمح والشعير والذرة والأرز، والحب ذو العصف، ذو العصف يعني الساق، الساق، الغلة لها ساق وفوقها الثمرة، الساق ده بيندرس بيصير كقوله تعالى: كعصف بيداس، كعصف مأكول. ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، قال بعض المفسرين: والريحان هو الريحان الطيب، الطيب، عشان لما تحط الطيب كده تتذكر ان دي نعمة من نعم الله جل وعلا عليه، عشان ريحتك تبقى حلوة حتى ينشرح صدرك وتسر نفسك بهذا الطيب الذي أحبه نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان يحب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. والحب ذو العصف والريحان هو كل ما يشم ذو رائحة طيبة، والحب ذو العصف والريحان. وقيل: والحب ذو العصف والريحان، قيل الريحان يعني الرزق، أصناف الرزق، يعني ذكر بعض الأرزاق ثم قال والريحان يعني بقية أصناف الرزق. رزق رزق وينزل لكم من السماء رزقا رزق بالدهولة وينزل لكم من السماء رزقا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل أنت في عتو ونفور وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات كل أصناف الأرزاق أعطاها الله جل وعلا لك والحب ذو العصف والريحان وتقرأ عند حمزة والكسائي والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف يعني ما يأكله الحيوان والريحان هو ما يأكله الإنسان متاعا لكم ولأنعامكم فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يشكرون فأخذنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم والحب ذو العصف والريحان تقرأ في القرآن ربنا جل وعلا يكلمنا عن الفواكه ويكلمنا عن الحب فأنبتنا فيها حبا قال جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب نعم قال جل وعلا والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ يعني كيف لا تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكر في السورة كام 31 مرة 31 مرة قال المفسرون التكرار للتأكيد والتنبيه والتحريك انك تتحرك شوية تتحرك شوية للشكر للتأكيد والتنبيه والتحريك وقيل ذكرت لاختلاف النعم نعمة ويجيب وراها فبأي آلاء ربكما تكذبان وقرأ نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآية على الجن قرأها على أصحابه فسكتوا فقال قرأتها على الجن فكانوا أحسن جوابا منكم ما قرأتها عليهم إلا قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فبأي آلاء ربكما تكذبان نحن نذكر لك النعم ليه عشان تشكر عشان تشكر لأن الله جل وعلا خلق الخلق ليه ليشكروه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليه لعلكم تشكرون قال جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لذلك انقسم الناس إلى فريقين فريق شاكر وفريق كافر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وربكم جل وعلا يبتليكم ليبلوكم قال جل وعلا ليبلوني أشكر أم أكفر فهل أنت من الشاكرين هل أنت من الشاكرين لما علم إبليس أن الغاية من خلق الإنسان هو شكر الله جل وعلا فوقف للناس على باب الشكر قال جل وعلا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لذلك تقرأ في القرآن قليلا ما تشكرون أين الناس مع الشكر لذلك الشاكرون دول الصوبر الناس الصوبر هؤلاء الذين اصطفاهم الله اجتباهم الله قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم الشاكرون وقد أقبلنا على شهر الشكر واعلم يا عبد الله أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وأن تستخدم جوارحك في طاعة الله أولا دخلين على رمضان رمضان فيه ايه فيه القيام اي هتصلي فين هتصلي في مكان ون ون ولا ايه نظامك ايه بالضبط تأتي الى الشيخ حفظه الله تعالى عشان تصلي بجزء ونص ايوه لان قيامك في التراويح شكر لله جل وعلا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، فقيل: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا، فين؟ هتصلي التراويح فين؟ هتصلي بايتين ولا بربعين؟ تصلي فين؟ فشكر الله جل وعلا في رمضان بقيامك مع الشيخ. اشتغل، صلي بجزء ونص وجزئين، عايزين رجلك تتورم. فالصلاة شكر. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر يعني الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر. ما هو المطلوب منك على هذه النعمة؟ فصلي، صلي. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل أحدكم، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك، خلي بالك، شكر، ركعتان يركعهما من الضحى. ولما فتح الله على نبيه مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم هانئ بنت أبي طالب، واغتسل عندها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلى 8 ركعات. صلى شكرا لله جل وعلا على نعمة الفتح. فأنت كيف تشكر الله في رمضان؟ قوم واشتغل. وحتعمل ايه في رمضان؟ حصوم. الصيام شكر. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه فوائد الصيام: إذا صام العبد عرف نعمة الله عز وجل عليه في الشبع والري، فكان ذلك دافعا له لشكر الله جل وعلا، لأن النعم لا تعرف إلا بفقدها. تشكر ربنا تقوم في التراويح وتشتغل، تشكر ربنا في رمضان بالصيام، تشكر ربنا في رمضان بالجود. ربنا اداه. كيف تشكر الله جل وعلا؟ أن تخرج مما أعطاك الله جل وعلا. فالجود والكرم والصدقة شكر لله جل وعلا في هذا الشهر المبارك. وتكلمنا عن القرآن، فاشكروا ربكم جل وعلا في هذا الشهر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر الله جل وعلا دلائل قدرته: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ذكر الله جل وعلا طورا من أطوار خلق الإنسان، فالإنسان المقصود به آدم خلق من تراب، والله خلقكم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا الطور الأول، المرحلة الأولى. وبعدين عجن الله عز وجل التراب بالماء فصار طينا. إن خلقناه من طين لازم، تحط كده على إيدك يلزق طين. قال: أسجد لمن خلقت طينا. والمرحلة الثالثة الحمى المسنون. يعني حمى مسنون؟ طين متغير رائحة منتن. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون. الطور الرابع، خلق الإنسان من صلصال. الطين نشف، تضرب عليه يرن كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهو الطين المطبوخ. وهذه آخر مرحلة، المرحلة الرابعة من مراحل طور الإنسان وطور خلقه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار يعني آدم، وخلق الجن يعني إبليس من مارج من نار. من مارج يعني من خالص اللهب الذي لا دخان فيه. وربنا جل وعلا جمع بين الخلقين، فقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وانظر إلى نعمة الله جل وعلا عليك، لم يخلقك الله من النار، فالنار هذا العنصر يتسم بالخفة والطيش والشر والفساد، وإنما خلقك الله عز وجل من الطين، فيه الرزانة وفيه الثقل وفيه السهولة وفيه الليونة، فكن سهلا لينا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. جاء في القرآن رب المشرق والمغرب، وجاء في القرآن رب المشرقين ورب المغربين، وجاء في القرآن: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال العلماء والمفسرون رب المشرق المشرق ورب المغرب. رب المشرقين قيل مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ورب المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، رب المشارق والمغارب مشارق الشمس والكواكب والنجوم، ورب المغارب مغارب الشمس والكواكب والنجوم، والله أعلم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، مرج أرسلع البحرين يلتقيان، يلتقيان ولا يمتزجان. انظر، روح كده رشيد وشوف البحر المالح مع البحر الأب مع النيل. قال جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان. تعرف لو بغى أحدهما على الآخر ما استطعت أن تستفيد بواحد منهما. من نعم الله لازم تعرف النعمة دي، بينهما برزخ لا يبغيان. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، إله مع الله، إله مع الله، وهو الذي خلق. قال جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال بعض المفسرين يخرج منهما يعني من المالح اللؤلؤ والمرجان، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ومعلوم أن الرسل إنما هي من الإنس دون الجن، فقوله تعالى يخرج منهما يعني من المالح، وذكر الاثنين وأراد الواحدة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ هو الدر، والمرجان قيل صغار اللؤلؤ وقيل هو الخرج الأحمر. والصواب أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الاثنين، لقوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار، الجوار يعني السفن جمع جارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، اوعى تنسوا. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، انظر للسفينة كده وهي ماشية عاملة زي الجبل على الشط، وهي عاملة زي الجبل في الماء تحمل آلاف الأطنان، كيف تتحرك وكيف تسير؟ لا صنع للبشر في هذا، لذلك يقولون لك الفلك ولك الملك، لأنه لا صنع للبشر في هذه النعمة العظيمة. قال جل وعلا وله الجواري سهن المنشآت يعني المصنوعات، علمكم صنعها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالسفن، إيه رأيك؟ قال جل وعلا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لو أوقف الله الريح السفينة تعمل إيه؟ تقف، وما تقف ما تتحركش، اللي فيها حيموتوا، وما فيها من أطنان الأطعمة ستفسد سيصيبها الفساد. ألم تذكروا هذه النعمة؟ بتقفش كده على الشط كده وتشوف السفينة وهي تحمل آلاف الأطنان وتنتقل من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم. ومع هذا، ومع هذا إذا قامت الرياح قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان حتموت، حتموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أي ذات ربك ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والإكرام حتموت، حتموت، أمر لا شك فيه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حتموت. قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام اعمل ما شئت فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ستموت ولن تستطيع الفرار. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورده ورده الأنبياء وورده المرسلون وورده الصالحون وورده الطالحون وورده الظلمة والطغاة والجبابرة وورده الصالحون الكل سيرده. فماذا أعددت؟ أما علمت أنه يأتي بغتة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ هل علمت ذلك؟ هل تزود؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد مزجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه ولا يدري. حتموت وستلقى ربك فماذا أعددت للقاء الله جل وعلا؟ ففيقوا من غفلتكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال جل وعلا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وأكثروا من ذكر هذه من اللذات فإكثار ذكره يدفعكم إلى الطاعة وقلة ذكره يدفعكم إلى المعصية. أكثروا من ذكر هذه من اللذات كما وصاكم بذلك نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. أكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت من قبل أن تندموا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة قائلها هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوبة وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمه وأن يرزقنا الهمة العالية في هذا الشهر المبارك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. وبعد أيها الأحبة التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى أمر مقصود حتى يشكر الناس ربهم على نعمه. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الأمر بذكر نعمه فعم وخص. قال سبحانه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وخص المؤمنين بالأمر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وخص خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتذكير ببعض نعمه عليه فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فالتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى مقصود لغاية وهي أن يشكر الناس ربهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم. فإن الأمر كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله وحده لا شريك له. فهو سبحانه وتعالى المنعم والمتفضل أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد أفرد ربنا سبحانه وتعالى صورا من القرآن الكريم لتذكير خلقه بنعمه، منها هذه السورة سورة الرحمن، فهي تسمى سورة النعم، ومنها سورة النحل فهي أيضا تسمى سورة النعم. أنعم الله تبارك وتعالى على الناس نعما لا تعد ولا تحصى، فذكرهم بها لعلهم يشكرون، والشكر كما ذكر فضيلته يكون بإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، كما صرح ربنا بذلك فقال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شكرا لله تبارك وتعالى، فالشكر يكون بإسلام الوجه لله وإخلاص الدين له وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. سورة الرحمن تسمى سورة النعم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها الثقلين الجن والإنس ببعض آلائه وقررهما بما ذكر، فإذا ذكر نعمة أو بعض النعم سألهما: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا سؤال تقريري، سؤال تقريري، يقول: فعلت لكم ولكم وفعلت لكم ولكم، هل تنكرون من ذلك شيئا؟ كما تقول أنت لمن جحد فضلك وإحسانك إليه تقول: أنا الشهر اللي فات أعطيتك كذا صح، والشهر اللي بعده أعطيتك كذا صح، واللي بعده أعطيتك كذا صح، تقرره بما فعلت ومعه. فالله تعالى يقررنا ويسألنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل تنكرون من هذه النعم شيئا؟ واستفتح الله تعالى السورة باسم الرحمن للدلالة على أن هذه النعم التي ذكرها وغيرها إنما هي من آثار رحمته، النعم التي أنعم الله بها علينا إنما هي من آثار رحمته، ولذلك قال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فكل النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا إنما هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بنا. والنعم قسمان: نعم دينية ونعم دنيوية. النعم قسمان: نعم دينية ونعم دنيوية. والنعم الدينية أعظم وأجل من النعم الدنيوية، ولذلك بدأ الله بها في السورتين، سورتي النعم، سورة النحل وسورة الرحمن، كما قلت كل منهما تسمى سورة النعم. الله تعالى بدأ في كل منهما بذكر النعم الدينية، وأعظم النعم الدينية القرآن الكريم. قال تعالى في الرحمن: الرحمن علم القرآن، وقال في النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم قال: خلق الإنسان من نطفة، وقال في الرحمن: خلق الإنسان، بعدما علم القرآن. فالقرآن والوحي والنبوة والبعثة، بعثة الرسل، هذه أكبر النعم وأجل من نعم الدنيا، أجل من نعمة الأكل والشرب واللباس وغيرها من نعم الدنيا، لأن بالنعم الدينية يحيى القلب، وبالنعم الدنيوية يحيى البدن، وحياة القلب أهم من حياة البدن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، بدأ بذكر نعمة تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، والإنسان يخلق ويوجد ثم يتعلم، فوجود الإنسان وخلقه قبل أن يتعلم، ولكن قدم التعليم على الخلق، مع أن الخلق أسبق وجودا، لأن نعمة القرآن أجل. وليدلنا ربنا سبحانه وتعالى على أن الإنسان بلا قرآن لا قيمة له. إنسان بلا قرآن لا قيمة له. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ثم ذكر من النعم ما ذكرنا به فضيلته، ثم قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلي بالك، يبقى خلق الإنسان كرر، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ثم قال بعد آيات خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ايه سر التكرير؟ ايه سر الإعادة؟ الأولى كان المقصود منها التذكير بنعمة الخلق، خلق الإنسان، الخلق ده نفسه ايه؟ نعمة، ربنا خلقك يبقى أنعم عليك، أنعم عليك بنعمة الحياة، لولا أنه خلقك لكنت عدما، ما أخرجك من العدم إلى الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، فإخراجك من العدم إلى الوجود هذه نعمة. فمقصود من قوله تعالى خلق الإنسان في أول سورة تذكير الإنسان بنعمة الخلق والإيجاد والحياة بعد الموت. أما قوله تعالى بعد ذلك خلق الإنسان من صلصال، فالمراد به بيان مادة خلق الإنسان، بيان مادة خلق الإنسان. الله أنعم عليك فخلقك، ولكن من أي شيء خلقك؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونعمة الخلق توجب على الإنسان إفراد الخالق بالعبادة، نعمة الخلق توجب على الإنسان إفراد الخالق بالعبادة، ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك، اعبدوا ربكم الذي خلقك. إذا اعترفت بأن من خلقك هو الله فكيف تعبد غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ ثم إن من النعم أن الله تعالى سخر ما في الكون للإنسان، سخر ما في الكون للإنسان، في السماء المرفوعة وفي الأرض الموضوعة، كل هذا الكون مسخر لك أيها الإنسان ليخدمك، لتتفرغ أنت لخدمة الله الذي خلقك. الله تعالى سخر لك الكون ليخدمك، لتتفرغ أنت لخدمة الله الذي خلقك. ولذلك كان كفر الإنسان بخالقه أمرا عجيبا، تعجب الله وعجب منه، قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك. إن هذا لشيء عجيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك. وتعجب منه المؤمن الفقير فقال لصاحبه الغني أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك؟ الله هو الذي خلقك، كيف تكفره وكيف تجحده وكيف تعبد غيره؟ إن هذا لشيء عجاب. ثم إن من النعم ما ذكره ربنا والنجم والشجر يسجدان، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فما بالك أيها الإنسان لا تسجد لله؟ إذا كان كل شيء يسجد لله فما بالك أيها الإنسان لا تسجد لله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك الذي رزقك الذي سخر الكون كله لك، كيف لا تسجد له؟ إن هذا لشيء عجاب. تستكبر أن تسجد لمن خلقك؟ شوف الرسول كان بيقول إيه في سجوده، سجد وجهي لمن؟ للذي خلق. ده من أدعية السجود، لما يسجد يقول سجد وجهي للذي خلقه، فربنا هو اللي خلقك، اسجد وعفر وجهك في التراب من أجله، واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فبالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال بعضهم: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسئلة المحاضرة بعد الأذان بإذن الله عز وجل. الأسئلة: السؤال الأول، هل تعرف لسورة الرحمن اسما آخر؟ هل تعرف لسورة الرحمن اسما آخر؟ السؤال الثاني، كم عدد آياتها؟ كم عدد آياتها؟ الثالث، هل هي مكية أم مدنية؟ هل هي مكية أم مدنية؟ ما هي القضايا التي تعالجها السور المكية؟ ما هي القضايا التي تعالجها السور المكية؟ لماذا استفتح الله تعالى سورة الرحمن باسمه الرحمن؟ لماذا استفتح الله تعالى السورة باسمه الرحمن؟ لماذا قدم الله تعالى ذكر القرآن على خلق الإنسان؟ لماذا قدم الله تعالى ذكر القرآن على خلق الإنسان؟ وأخيرا، لماذا أعاد ذكر خلق الإنسان؟ لماذا أعاد ذكر خلق الإنسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وما زال العطاء مستمرا بإذن الله، واللقاءات متجددة، على أمل أن نراكم غدا بإذن الله في مثل هذا الموعد. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، أسأل الله عز وجل أن يشكر لكم حضوركم وحرصكم وحسن استماعكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الدكتور خيرا على ما ذكرنا به من نعم الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.